إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومنار للسالكين وحجة على العباد أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بين الله سبحانه وتعالى أن للآخرة سعيا، وأن من أراد الآخرة لا بد له أن يسعى سعيها وأن يسلك طريقها ترجو النجاة ولن تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فلم يقل الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة فأولئك كان سعيهم مشكورا، وإنما قيد قيدا مهما ألا وهو قوله: وسعى لها سعيها. فكم من مريد الخير لم يدركه، وكم من طالب أمر محمودا أصاب غيره، ومن البر ما يقول عقوقا، رام نفعا فضر، ومن البر ما يقول عقوقا. ولهذا قيد الله سبحانه وتعالى ذلك الجزاء وذلك السعي المشكور، قيده بأنه هو سعي الآخرة وسعى لها سعيها. وهذا يدلنا على أن الآخرة لها طريق واحد ولها صراط واحد ولها سبيل واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى في سورة الليل على أن سعي الناس مختلف وأنه شتى، والليل لا يغشى والنهار لا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فسعي الناس مختلف، كل الناس يسعى وكلهم يغدو، ولكن سعيهم مختلف. منهم من يسعى سعيا صحيحا فيشكر الله سبحانه وتعالى له سعيه، ومنهم من يسعى ولا يشكر الله سبحانه وتعالى له سعيه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سعوا واجتهدوا وتعبوا ونصبوا ولكنهم ضلوا الطريق، فازدادوا بعدا عن الله سبحانه وتعالى وازدادوا خسرانا مبينا. قل هل ننبئكم بالأخسر أعمالا، هؤلاء هم أخسر الناس عملا، هم أشقى الناس وأخيبهم كسبا وعطاء، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، خاب سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم يظنون أنهم على هدى، ويظنون أنهم على استقامة، ويظنون أنهم على طريق المستقيم، وهم منحرفون تماما عن جادة، وهم منحرفون عن صراط الله المستقيم. ولهذا فهم في خسران مبين. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. إذا السعي عباد الله لا بد أن يكون سعيا أراده الله جل وعلا، ليس كل سعي يقبله الله سبحانه وتعالى، وليس كل عمل يرفع الى الله جل وعلا. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال العمل الصالح لم يقل العمل على اطلاقه وعلى عمله، وانما قال العمل الصالح يرفعه، فيرفع الله جل وعلا الى الاعمال الصالحه. والاعمال الصالحه لا بد ان تكون على سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. لذلك بعث الله الرسول عليه الصلاه والسلام: وما صنع الرسول الا ليطاع باذن الله، وما صنع الرسول الا ليطاع باذن الله، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. هذا هو الرسول عليه الصلاه والسلام، وكفى به قدرا وشرفا عند الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى ألزمه بشريعته: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن يغنوك في الآخرة، ولن يغنوا عنك من عذاب الله شيئا، ولن يرحموك، ولن يغنوا عنك من نكال الآخرة. وإن الظالمين بعضهم إلى بعض والله ولي المتقين. إذا كان هذا هو الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، ألزمه الله سبحانه وتعالى بسلوك الشريعة وباتباع الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى: اتبع ما وحي لك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. الطريق إلى الله سبحانه وتعالى واحد، ليس كل الطرق إلى الله جل وعلا، إنما هناك طريق واحد، من سار على هذا الطريق وصل إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كان التحذير والتنفير والنكير على البدع المحدثات كثيرا في منبر رسول الله عليه الصلاه والسلام. كان كثيرا ما يحذر وينفر وينكر البدعه قبل ان تنشا وقبل ان توجد في الامه الاسلاميه، لعلمه عليه الصلاه والسلام ان هذه البدع من مهددات الامه الاسلاميه، من اعظم المهددات التي تهدد امه الاسلام فشو البدع والخرافات والضلالات والانحراف عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام. انهم من يعشركم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بما وعدتم عنها بالنواجذ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على منبره في كل جمعه: اياكم ومحدثات الامور. يحذر العالم والامه الاسلاميه من البدع، قال: فان شر الامور محدثاتها، لان البدع تطمس معالم الشريعه، ولان البدع تعبدا الى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرع، اما الشركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. لا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا الا عليه تصديقه، والا عليه اعتماد ربنا جل وعلا، الا اذا كان عملا مصدقا من عند الله سبحانه وتعالى، ليس على اهواء الناس ولا على امنية الناس ولا على اراء الناس يعبد الله سبحانه وتعالى، انما يعبد الله جل وعلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى وبما انزله الله جل وعلا. اتبع ما اوحي اليك من ربك، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا يعبد الله سبحانه وتعالى باتباع الرسول عليه الصلاه والسلام. ولو كان السلف الصالح عليهم رضوان كانوا اسعد الناس باتباع النبي عليه الصلاه والسلام، اسعد الناس بذلك. لذلك عزهم الله جل وعلا ورفع مقدارهم ونصرهم الله على اعدائهم لما كانوا متمسكين بالكتاب والسنه. اعز الله السلف الصالح ففتحوا الارض مشارقها ومغاربها، وادخلوا الناس بالدين، دخل الناس بالاسلام افواجا وافواجا. لماذا؟ لانهم كانوا متبعين وما كانوا مبتدعين، كانوا على نهج الرسول عليه الصلاه والسلام، كانوا يسيرون على قرى النبي عليه الصلاه والسلام. لما توفي النبي عليه الصلاه والسلام وكان قبل وفاته قد عقد جيشا ولواء سلمه اسامه بن زيد بن حارثه رضي الله عنه وعن ابيه، وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغير على ابنه في بلاد فلسطين وبلاد الشام، ان يغير على ارض الروم هنالك. فتوفي النبي عليه الصلاه والسلام، وكان جيش اسامه قريبا من المدينه، فرجع اسامه بالجيش الى مدينه النبي عليه الصلاه والسلام وتوفي رسول الله عليه الصلاه والسلام ودفن بابي وامي وصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فتشاور بعض الصحابه في ان يبعثوا غير مسافر في هذا الجيش، فقال ابو بكر: معاذ الله معاذ الله، أنا أحل اللواء عقده رسول الله عليه الصلاه والسلام، هذا اللواء عقده النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا الامير امره النبي عليه الصلاه والسلام، فمعاذ الله ان ننحي اميرا امره النبي عليه الصلاه والسلام، او احل اللواء عقده رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تمسك الصحابه بسنه النبي عليه الصلاه والسلام وعقدوا عليها بالنواجذ حتى تسربت البدع في العالم الاسلامي شيئا فشيئا، وابتعد الناس عن دين الله جل وعلا، او ابتعد كثير من الناس عن النهج القويم الذي جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام، فدب في الامه الوهن ودب فيها الضعف واصابها الذل الى منزله الحال الى ان تقاسمها كفار الشرك والارض في اواخر القرن الماضي. صار الكفار يقسمون بلاد المسلمين، انت لك هذه وانت لك هذه، هذه لك وهذه لفلان، يقسمون بلاد المسلمين يقسمونها كما يتقاسم الاكله قصعتهم. هذا كله بسبب البعد عما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، وكل من ابتعد الناس عن دين الله، وكل من ابتعد الناس عن اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام اصابهم من الذل والهوان ما الله به عليم. قال عليه الصلاه والسلام: جعل رزق تحت رزق سيفي بين يدي ساعتي حتى يعبد الله وحده، وجعل رزق تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف امري، وجعل الذل والصغار على من خالف امري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. اصبح العالم الاسلامي الا ما رحم ربنا، الا ما رحم الله سبحانه وتعالى، في كثير من الجاهل والحاله يتشبهون بالكفار، في كثير من شباب المسلمين في ملبسهم وفي تلاقات شعور رؤوسهم وفي هيئاتهم بل وفي مشيتهم وفي صور ولقطاتهم يتشبهون بالكفار. كل هذا بعد بعد عن نهج النبي عليه الصلاه والسلام. قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. قال هذا الحديث اقل احواله انه يدل على التحريم، وان كان ظاهره يدل على الكفر. من شبه بقوم فهو منهم، اي من الكفار، شبه بالنصارى فهو من النصارى، شبه باليهود فهو من اليهود. قال هذا الحديث في اقل احواله يقول التحريم، وان كان ظاهره يقول بالكفر المتشبه به. إذا عباد الله اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم، ونحن في أيام مقبلات قائمات قليلات يحتفل كثير من الناس بما يسمى بالاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلنا نتكلم عن ذلك في غرفة لاحقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا كله من البعد عن دين ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ترك أمته على المحجة البيضاء، ما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا عبادة ولا قربة ولا طاعة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بينها وحط عليها وحث عليها، وما ترك أمرا يبعد عن الله ويقرب من النار ويبعد عن الجنة إلا حذر أمة منه. هذا مقتضى تبليغ الرسالة. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا علي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويذرهم شر ما يعلمه لهم. هذا عهد وميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى على جميع المرسلين، أن يدل أممهم وأقوامهم على كل صغيرة وكبيرة تقرب إلى الله جل وعلا، وأن يحذرهم من كل صغيرة وكبيرة وشاذة أو فاسدة تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. ولقد قام الأنبياء بذلك حق القيام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشهد ربه سبحانه وتعالى على أمته بأنه قد بلغ البلاغ المبين. قال في حديث وداع يوم عرفة، قال للصحابة في ذلك المجمع العظيم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. وقال الله المشهد الله المشهد الله المشهد، يرفع الأسبوع السبار إلى السماء إشارة إلى علوم الله سبحانه وتعالى وينقدها على الناس. الله المشهد الله المشهد الله المشهد، على أن الأمة قد شهدت بالبلاغ المبين. هذا عهد وفى بأنبياء الله سبحانه وتعالى وأداه رسول الله تبارك وتعالى، فلم يقصروا في تعليم الناس الدين، وما قصروا في إنقاذ البشرية وما قصر في تعليم الأمة الإسلامية ما ينفعها وما يصلحها في دينها ومعادها وآخرتها، بلغ ذلك البلاغ المبين وأدى الرسالة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا من الجفاء أن يدعي العبد أن في الدين أمور ناقصة أو أن في الدين أشياء تستحق أن تدرج وأن تنمى وتضاف وأن تنسب إلى الدين. هذا اتهام للرسالة بالنقصان واتهام للرسول عليه الصلاة والسلام بالتقصير. قال مالك رحمه الله تعالى: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم قال الرسالة، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فما لم يكن يومئذ دينا لن يكون اليوم دينا، ما لم يكن دينا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لن يكون اليوم أو غدا أو بعد غد لن يكون دينا، وليكون طاعة وليكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته تحذيرا بالغا شديدا في أمر البدع، لعلمه عليه الصلاة والسلام أن هذه البدعة تطمس معالم الشريعة وتضيع مظهر الدين وتجعل الناس فوضى وتجعلهم يتخبطون، كل يعبد ما على طريقته وكل يخترع ما يخترع. هذا يخترع أوادا بدعية، قل يا لطيف 56 مرة، وآخر يقول قل يا حي يا قيوم 200,000 مرة، وآخر يأمرك بعبادات وتقوس عند طرق الصوفية من تأملها ونظر إلى فيها العجب العجاب، بل بعضهم يأمر بأذكار بلغة لا يفهمها أحد من الناس، سكاكين وبكاكين وبكاكين، كما تسمع في بعض المدائح أنه ذكر الله بسكاكين وبكاكين. هل هذه عبادة؟ هل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ذكر الله سبحانه وتعالى بهذه العبارات الفاجرة والعبادة التي تكون استغاثات بالشياطين وتكون مراسم ما أنزل الله بها من سلطان؟ بل إن بعضهم يذكر الله سبحانه وتعالى ويتعبد الله جل وعلا بالرقص بالضرب على القبور والرقص، يدعي أن هذا رقص مباح وأن هذا من الدين وأنه يجوز الإنسان يرقص حبا للرسول عليه الصلاة والسلام وأن يتمايل يمينا وشمالا قياما في رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا كله من البدع المحدثة وهذا كله مما حذر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام أصحابه بحمل عباد الرسالة على عواتقهم وعلموا الناس ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يحذرون كذلك تحذيرا شديدا من البدع من أهلها. فهذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أتاه ذلك الرجلان من البصرة أخبرانه بأنه قد ظهر عندهم أناس يتقفرون العلم ويزعمون أنه لا قدر وأن الأمر ألف. قال عبد الله بن عمر: إلا قيل هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. والذي يشهد به عبد الله بن عمر أن أحدا لو أنفق مثل رفعه ذهب في سبيل الله ما بلغ مدة في سبيل الله ما قدره الله منه حتى يبلغ القدر. سمعت أبي يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق الحديث المشهور، فابن عمر رضي الله عنه وارضاه تبرأ من أولئك المبتدعة الذين تكلموا في القدر وزعموا أن الأقدار لا يعلمها الله جل وعلا قبل وقوعها، وزعموا أنها لا تقع بمشيئة الله ولا بعلمه ولا بإرادته، فتبرأ ابن عمر منهم. كذلك روى الدارمي في مسنده وفي سنن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أو عن أبي موسى الأشعري أنه دخل مسجدا بالكوفة، دخل عبد الله بن مسعود مسجدا بالكوفة فإذا في ذلك المسجد حلق وحلق مجموعات مجموعات، وعلى رأس كل حلقة شيخ وأمامهم حصى مجموعات 15 كيمان، وأمامهم الحصى ورئيسهم يقولهم كبر الله 100 فيسحبون 100 حصى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، انتهوا كبر الله سبح الله 100 ويسبحون 100 بهذا الحصى. هللوا لا إله إلا الله مئة فيهللون. فأنت حسنت من زعوم أو أبو موسى استنكر هذا الفعل منهم، كان هذا في الكوفة، وكان ابن مسعود والين على الكوفة في عهد الخلفاء الراشدين في عهد عثمان أو في عهد عمر. فقال أبو موسى رجع إلى عبد الله بن مسعود قال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت أمرا أنكرته، يعني لم أعرفه، ولكن لم أرى إلا خيرا، لم أرى إلا أناسا يذكرون الله، ولكن هذه الطريقة أنكرتها، لم أعرفها من قبل. فذهب إلى ابن مسعود، انطلق هو وأبو موسى إلى أولئك القوم ولا تلك الحرق، فشدد عليهم ذلك الحصى، فقال يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، ما أسرع هلكتكم، هذه أواني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، إما إنكم على ملة أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنكم مفتتحون باب الضلال. قال عهد قريب، النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل سنوات قليلة، هذه ثيابه موجودة، وهذه أواني لم تكسر بعد، تستعمل إلى الناس هذا، ما أسرع هلكتكم ووقوعكم في المهالك، إما إنكم على ملة أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنكم مفتتحون باب الضلال. اختار واحد هذين الخيارين، إما إنكم أهدى من الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنكم على ضلال. قال يا أبا عبد الرحمن ما أرى من الخير، ما أشتم أحد، لا نشتم الناس نحن، ولا نتكلم ولا نختار ولا نلعب الورق ولا نفعل، إنما نسبح ونكبر ونهلل، ما أرنا إلا الخير. فقال عبد الله بن مسعود كم من مريد للخير لم يدركه، كم من مريد للخير لم يدركه، لأن الله تعالى قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لا بد أن تسب السعي المحدد والطريق الموضح والذي اختاره الله سبحانه وتعالى. قال كم من مريد للخير لم يدركه. قال عبد بن سلمة أحد رواة الحديث فلقد رأيت عامة هؤلاء النفر يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. قال بعد فترة الزمان تطورت البدع من هؤلاء من تسبيح من أعداد وجلد للأعداد والحصى، تطور من حد حتى صاروا خوارج يقدروها الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هكذا أنكر عليهم عبد الله بن مسعود لأنهم استحسنوا أمره، وقال الشافعي من استحسن فقد شرع، إذا قلت إن هذا حسن وإن هذا طيب فقد شرعت مع الله سبحانه وتعالى. هل جن له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل غفل عنه؟ هل غفل عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل نسي الله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا؟ الله لا ينسى أحدا، علمه عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى، هل ينسى الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء الحسنة والأشياء الجميلة التي يقومها الناس أنها حسنة؟ لو كانت حسنة عند الله لأمر بها الله جل وعلا ولأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. رجل أتى إلى مالك بن أنس رحمه الله في المدينة المنورة، قال يا إمام إني أريد أن أحرم، قال أحرم من الميقات، من ميقات ذي الحليفة، قال لا أريد أن أحرم من هذا المسجد، من مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، الميقات على بعد 10 كيلو تقريبا أو نحو ذلك، قال أريد أن أحرم من المسجد النبوي، من هذا أحرم وأدخل في الجد في الحج لبيك الله لبيك وهلل وكبر وسبح. فقال له الإمام مالك لا تفعل ذلك فإني أخاف عليك الفتنة. قال أي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها، أميال أزيدها وأزيد في التكبير وأزيد في التلبية وأزيد في التحليل إلى آخره. فقال الإمام مالك رحمه الله الفتنة أن ترى أنك على طريقة أهدى من رسول الله عليه الصلاة والسلام، الفتنة أن ترى أنك على طريقة أهدى من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والشر أمور متناثرة، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا البدعة كبارها وصغارها، وأن يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر